Halaman 368. Sebelah kiri 20. Qala fa'altuha idzan wa ana min ad-dallin. 21. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ 22 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 23 قال فرعون وما رب العالمين 24 قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 25 قال لمن حوله ألا تستمعون 26 قال ربكم ورب آبائكم الأولين 27 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 28 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 29 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 30 قال أولو جئتك بشيء مبين 31 قال فأت به إن كنت من الصادقين 32 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 33 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 34 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 35 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 36 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 37 يأتوك بكل سحار عليم 38 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 39 وقيل للناس هل أنتم مجتمعون